الصلاه والسلام ما قلنا انه من اصحاب جنوب الشيخ النائم نوع من الكاشفيه هاي تنزيل الاحتمال بمنزله اليقين والخاطر. لكن شنو الفرق بين الاماره والاستقرار؟ الشيخ النائم كما قلنا جنوب الاستقرار. الاحراز في الاماره يختلف عن الاحراز في الاستقرار. الاحتمال في احتمال البقاء في الاستصحاب منزلا بمنزلة اليقين والقطع بالبقاء، يعني كأنما البقاء مكشوف، احتمال البقاء نزل بمنزلة الطريق الى البقاء، طريق القطع الى البقاء. لكن فقط من حيث الجريمة. أما الإحراز في الأمارات شنو قلنا؟ قلنا إحراز عن الواقع فقط، النظر عن آثار الواقع كما هو واقع، لأن الأمارة تكشف عن الواقع، هذا الكشف عن الواقع، عن الواقع بما هو واقع فقط، النظر عن آثار الواقع من الجهل العملي وما شابه ذلك، من التجديد والتأمين وما شابه ذلك، صحيح؟ فلذلك هذا الكشف الناقص عن الواقع بما هو واقع بنظر الشارع جعل كشفا تاما. الكشف هناك عن الواقع بما هو واقع، اما الكشف هنا كشف لاعتبارها من حيث الجري عن التقاطع، فهذا نوع اخر من الاصول التنزيليه. هنا تنزيل الاحتمال بنزيل التنزيل، هناك تنزيل المشكلة في نزيل الواقع. هذا هو الفرق بين التنزيل الأول والتنزيل الثاني. هاي ثلاثة أقسام من الأصول. بقي شيء، فإذا نحن اعتبرنا رسالة حيلية من الأصول التنزيلية والشيخ النائم اللي مثلا يقول من الاصول التنزيليه حط تحت الصلاه وصارت الحليه كل شيء الا كحلال، الحليه جعلت المكروه بدون اي تنزيل، محتمل حليه حلال، اما محتمل الحليه منزل بمنزله الحلال الواقعيه هذا لا. شنو الثمره بينهم؟ هذين قولين، قول بأن إصالة الحلمية مثلا، وإصالة الطهارة نفس الشيء، إصالة الحلمية مثلا من الأصول التنزيلية، تنزيلية من القسم الأول، تنزيل المحتمل بمنزلة الواقع، وبين أن نقول إصالة الحلمية من الأصول البعثة، القسم الأول من الأسئلة، شنو الثمرة؟ السيد الشهيد يقول الثمرة تظهر في مسألة الحلم، شنو المسألة الحلمية؟ معروف أن مذكوع الحيوان المحلل الأكل طاهر، أما مذكوع الحيوان المحرم الأكل كالكذب. الآن هاي قاعدة فكرية، مذكوع الحيوان المحلل الأكل نحن نذكر احتمالين بدون احتمالات أخرى، كيف شريك بحثك الثلاث احتمالات، نحن نذكر احتمالين، لأن الاحتمال الأول اللي ذكره الشريك فقط نذكر احتمالين، الاحتمال الاول الموضوع لطهاره المشروع، الموضوع جمعي حيوان محلل الاكل، هذا هو المشروع، اذا كان الحيوان محلل الاكل فهو جمعي طهاره المشروع، هذا محلل الاكل مطلقا، حيوان محلل الاكل يعني حلال اكل لحمه، هاي حلية مطلقة سواء كانت حلية واقعية أو حلية ظاهرية، إذا كان هذا هو الموضوع مثل هذا الشهر بين قولين في القرآن، سواء قلنا إصالة الحلية من الأصول التنزيلية أو من الأصول البعث مثل هذا الشهر، لأن إذا قلنا من الأصول البعث الحلية الظاهرية تسمى الموضوع يتحقق، موضوع جنون حيوان محلل الاكل ومحلل الاكل مطلق الحليه، سواء كانت الحليه حليه رفعيه او حليه ظاهريه، فالموضوع يتحقق وفورا يثبت طهاره المدفون، او اذا كنا من اصول التنزيل فهذه المشكوك الحجيه نزلت بمنزله الحليل الواقعي. فولو كان هاي اثر واثر الحليل الواقعي لذلك يصير مدفوع طاهر. نعم مطلق الحليل لعن موضوع لطهارة المنزل والاحتمال يتمنى لها حيوان محلل اكله الحليه حليه واقعيه. اذا كان الحيوان بالواقع حلالا اكله تجنب الموضوع هو الحيوان المحلل بالحليه الواقعيه موضوع لطهارة المنزل. هنا تظهر الحكمه بين ان نقول إطالة الحلية من الأصول البحتة أو من الأصول التنزيلية. إذا قلنا من الأصول العملية البحتة فقط حكم ظاهري بالحلية في مثل مثالنا الأرنب بعدما يحصل التعارض بين الروايات وفرضنا لا ترجيح للروايات نرجع إلى الأصل العملي. الأصل العملي إطالة الحلية من الأصول البحتة تثبت دون الحلية الظاهرية للأرنب. هذا هو موضوع لطهارة مشروعه موضوع دون حيوان محلل لأكله. هاي الحلية حلية واقعية واقعية ما كبت يرد الأرنب في الموضوع حتى يكون دون مشروع طاهر. وأما إذا قلنا لا من الأصول التنمية مشكوك ينزل بمنزلة الحلال الواقعي. إذا نزل بمنزلة الحلال الواقعي الحلال الواقع أثر الجنون طهارة المشروع نفس الأثر لابد أن يرتب على هذا المشكوك تبصير مشروع هذا الأرنب طاهر. فهذه هي السنة بين القول لأنه إصالة الإضاعة من الأصول البحتة أو من الأصول التنزيلية تثبت هاي الأمر لكن بهذا الشرط. إذا كان موضوع طهارة المذكور الحيوان المحلل اللي جاءه. أما نأتي إلى الثمرة بين الأصل التنزيلي الأول والأصل التنزيلي الثاني من الأصول المحرجة يقول تظهر الثمرة في تقدم الاصطحاب على الأصول كلها سواء كان بحثا أو تنزيليا من الاصطلاح. على كلام الشيخ الإمام اليوم الاصطحاب منزيل الاهتمام بمنزلة اليقين والطريق التام لكن فقط من حيث الجري العام. فموضوع الأصول التنزيلية من القسم الأول أو الأصول العملية البحثة موضوع منه عدم العيب والشك. فإذا نزل الاحتمال البقاء بمنزلة القطع واليقين بالبقاء فهنا الاستصحاب يتقدم على هذه الأصول. إذا حصل التعارض بين هذه الأصول فنحن نترك من الأصول التنزيلية إصالة الطهارة تنزيلية من القسم الأول. فمثلا فنحن لما نشك بطهارة هذا الثوب ونحن نعلم الحالة السابقة النجاسة فهنا قاعدة الطهارة ننزل هذا المشروط الطهارة بمنزلة الطاهر الواحد. فيجوز الصلاة مع هذا الثوب صحيح؟ لو الصبحان إلى حالة سابقة نزلت النجاسة وهنا هذا الصبحان حاكم على إطالة الطهارة. ليش؟ لأنه ينفي موضوع عدم العيب. فاحتمال النجاسة لما ينزل بمنزلة القطع واليقين بالنجاسة فمعناه أنه هذه النجاسة مشكوك جنون إلا قطع ببقاء ما دام إن قطع ولو من ناحية الجهل الآخر. فموضوع إصالة الطهارة هو عدم العيب ينتهي تعقدان. وهذا معنى تكون الاستصحاب على الاصول الاخرى سواء كانت بحثه او تنزيليه. وهكذا تعارض الاستصحاب مع البراءه في مثل وجود قراءة الجمعة في عصر الغد، هذا يقتضي وجود القراءة في ماذا تقتضي؟ مثل الوجود. فالقراءة من الأصول العملية البحتة، نعية الوجود، صحيح؟ القدر، لأن موضوع البراءة هو الشك وعدم العلم، عدم العلم تعبدا ينتهي به، حاضر؟ وجود. لأن احتمال البقاء ينزل بمنزلة اليقين لو فقد البقاء ولو من ناحية الجد عام. فلذلك هذه الثمرة تظهر بين الأصل المحرز والتعبير الآخر الأصل التنزيلي الثاني وبين الأصول الأخرى في مسألة التقدم المحاضر على الأصول من باب الحكومة. واما الاماره كيف تتقدم على الاستصحاب؟ الشيء النائمي فعلا اولا قال المجحول في الاصول العمليه جري العمل، في الاستصحاب كذلك جري العمل، تكيدون بعد تنزيل الاحتمال بمنزله اليقين جمع بين شيئين، اولا نوع من الطريقين للاستصحاب، وكان نفس المجهول في الاصول العمليه وهو التطبيق الجري العملي يترتب على هذا الشيء. فشنو قال؟ قال الامانه تتقدم على الاستصحاب على اي اساس؟ ان الاستصحاب الى موضوع من الاسم موضوع الجنون هذا من العين، اما الاماره ليس موضوع عدم الجري العملي حتى بتصير استحاله الاستصحاب يكون حاكما على الاماره، حاكم على الاماره الدور. يعني اذا كان موضوع الاماره عدم الجري العملي للجنود فالاستصحاب يكون حاكما على الاماره، لا موضوع غير مقيد لا بعدم الجري العملي ولا بعدم الانتشار. فلذلك الاماره تكون حاكمة لان للاستصحاب موضوع وهو عدم العلم وهو عدم الطريقيه الى البقاء. شلون هم انت قلت الطريقيه والعلم بالبقاء مع ذلك تقول عدم العلم؟ يقول لا فقط من ناحيه شوف الملف والدوران اللي في كلام الشيخ النائم، موضوع الاستصحاب عدم العلم وعدم الطريق الى البقاء. فانا انت قلت الاستصحاب احتمال البقاء منزلة بمنزلة اليقين، يعني احتمال البقاء منزلة بمنزلة اليقين بالبقاء، ماذا يقين بالبقاء؟ مجهول. شلون انت تقول الامارة تكون حاكمة؟ لان صار يقين بالبقاء مو عدم العلم بالبقاء. يقول لا هذا العلم بالبقاء فقط من ناحية الجبل العلمي، كأن فقط رتب على هل محتمل الجري فقط، ينظر إلى زاوية الجري. فلذلك يبقى موضوع عدم العلم، عاد موضوع جنون عدم العلم بالبقاء، هيك تقول الأمارة متقدمة عليه بهذا الشيء. أولا نسويها احتمال البقاء يطور الجنون يقين بالبقاء حتى يتقدم على الفصول الأخرى. ومن جانب آخر لما يجي في تقدم الأمام على الاستصحاب يقول لا هذا يقين بالبقاء ما دام من ناحية الجري العملي، كأنما الجري العملي رتب على محتمل البقاء مع اليقين فيبقى موضوع جنون عدم العلم واليقين بالبقاء. فلذلك الأمارة شوفوا الشيخ النائم كيف أراد بهذا الكلام اللي يذكره في الاستصحاب من جانب مقدم الاستصحاب على الأصول الأخرى، ومن جانب آخر يقدم الأمارة على الاستصحاب. تارة يعتبر اليقين، ما نقدر الاحتمال في منزلة اليقين بالبقاء؟ إذا نظر إلى هذا التنفيذ فبصير سبب تقدم الاستصحاب على بقية الأصول سواء كانت أصول بحتة أو التنفيذية من السلك الأول. وتارة ما ينظر إلى هذا التنفيذ حتى يكون بقاء ويبقى موضوع الاستصحاب جنون الشك في البقاء وعدم العلم. فجنون نظر إلى الجري العملي، الاستصحاب فقط الجري العملي. ولذلك الأمارة تتقدم على الاستصحاب. يكتب يعني كأننا مرة ينظر إلى جانب ومرة ينظر إلى جانب. مرة ينظر إلى جانب جنسي اجتماعي من جنس اليقين حتى يتقدم على ماذا؟ على الأصول الأخرى. ومرة أخرى لا ينظر إلى الجري العمل، لا ينظر إلى التنزيل حتى يبقى موضوع الاستصحاب، موضوع عدم العلم وعدم اليقين. إذا بقى هذا الموضوع يتقدم الأمانة من باب الحكم عليه. ولذلك يكون الزيد الشيء يستشهد بالبعود على شيخ النائب سؤال كلام عن التبديل والرد. لذلك السيد الزور اذا قال لا سر تقديم حمارة على الاختصاص بلسانه مو على هاي الاساس اللي يكون يقول له الشيخ النائب لسان دليل الاستصحاب اخذ فيه الشك لا تنقض اليقين الشك. اما في لسان ادلة الامارة همه الاستصحاب أمارة لأن ينزل الاحتمال منزلة اليقين بعد مو فقط من ناحية الجهل العملي كما يكون الشهد النهي. لا الاستصحاب أمارة هي شلون الأمارة تتقدم على الأمارة سيكون بدون هذا الإنسان هنا عضو الشك هنا ما رفض. لذلك تكون الأمارة حاكمة النهي مقام السلوك يقول لا بين عضو تفكر قبل الصبر وحتى هذا البحث الثلاثي التفكير الثلاثي على اساس مقام الاخبار. واما في مقام الثبوت الزيت الشيء يقول ابناء الصغير محرز وغير محرز في مقام الاخبار. المهم هاي هي الثمره بين التنزيل الثاني وبين الاصول الاخرى. الأصول العملية الشرعية تارة تكون مجرد وضعت عملية بميزان إنشاء حكم التنزيل بتركيز على زوج غير إيصالة البراءة أو إلزام هذا في إيصالة الاختيار بدون نظر لوجه من الوجوه إلى الأحكام العقلية. وهذه الأصول العملية بحثها هي التفصيل الأول. وأخرى تفصيل في هذه الأصول العملية عناية إضافية كيف هذه العناية الإضافية إضافة إلى جعل الحكم الظاهري عناية زائدة وهو التنزيل التفاهم بالنظر الى الاحكام الواقعيه. وهذه العناية يمكن تصويرها في وجهين. وجه الاول من جانب التصوير الظاهري بامكان التنزيل بمنزله الحكم الواقعي. هذا تقييم ثلاثي على حسب ما اذكر من الشيخ العراقي كما قد يقال في صاله الحج وصاله الطهاره اذ يستظهر ان قولهم كل خير حلال او كل خير وطهاره حتى تعلم وكتاب التنزيل مشكوك الكليه ومشكوك الطهاره منزله الحلال الواقع ومنزله الطاهر الواقع خلافا لمن يقول ان دليل هذين الاصلين ليس نظرا الى الواقع فقط المشكوك العليه يجعل حلالا ومشكوك الطهاره يجعل طاهرا. اما هذا المشكوك ينزل ومن ثم يجعل هذا ما لن يجي بنفسه كثية من الطهارة ما راجع حتى شو لا حتى شدنا نهاية التنزيل معي. وأما الخلاف مع الأخوان لما يجي يقول هناك مثل فقد جعل الحكم فلذلك يدون الحكومة الظاهرية على كل حال السيد الشهيد هكذا يقول الشيخ ضياء الدين هكذا يقول لا بد ان نفتش انه هذا في مقام الاصلاح كبير كل شيء حلال في هذا التنزيل انا ما اتفقش شكون ما اتفقش يعني لا اتفقش يسمى الاصل في حاله بدء هذه العنايه التنزيليه لاصل التنزيل وقد تترتب على هذه التنزيليه فوائد. شنو هاي الفائده الثمره اذا اعتبرنا إصالة العلمية من الأصول التنزيلية واذا اعتبرنا من الأصول البحثية شنو بالثمرة؟ فمثلا الإلاقية لأن إصالة الإباحة التنزيلية تترتب عليه من تطبيقها على الحيوان مثلا طهارة المشروع هي ظاهرة لأنها مترتبة هذه الطهارة المشروع على الحية الواقعية. يعني إذا كنا الموضوع لطهارة المشروع هو جن الحيوان المحلل بالحلال الواقع هذا هو الموضوع. وأما لو قلنا لا الحيوان المحلل بمطلق الحلية سواء كان ظاهريا أو واقعيا فهنا لا يترتب ثمرة بين كون صار الحلية تنزيلية أو بحث وهي ثابتة تنزيلا. وكذلك حكم هذه الحلية الواقعية وهو طهارة مشروع. وأما إذا لم يكن إصالة الإباحة ليست تدريجيا بل إنشاء لحلية مستقلة فلا يمكن أن تنقح بإصالة الحلية طهارة مشروع. تنقح موضوع جلد حيوان محل. والآخر أن ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم من الأصل من جلسة يقول بأن تنجح الطريقية بموضوع الأصل كما جاء ذلك في الاستحاب الجدية ذلك في الاستحاب من كبر المحقق النائم والسيف الاشتغال على فرق بينهم. فرق الطريقية للاحتمال من حيث الجرية عنه. أما السيد الأستاذ السيد يقول لا الطريقية للاحتمال فقط حيث أن الأول اختار أن المجهول هو العلم إذا حاضر مرحلة الجري العملي فقط، والثاني اختار أن المجعول هو العلم لحاضر الكاجزية، فلم يبقى علامة استتجاه للطريقية فرق بين الاستصحاب والأمارات المجعول على رأي سيد الأستاذ، إلى ما بالضبط؟ ليش الأمارة تقدم على الاستصحاب على أساس لسان الدليل؟ لأن في لسان دليل الاستصحاب أخذ الشك، في لسان دليل الأمارة مثلا خبر استخدام ما أخذ هذا الشك. فلذلك الأمارة تكون رافعة للشك اللي هو موضوع للاستصحاب. هذا كلام السيد يقول. أما كلام المحقق النائم ليش الأمارة تتقدم على الاستصحاب؟ يقول موضوع الاستصحاب على المنزل. وإلا واحد يسأل أنه حاليا إذا كنت جعلت الاحتمال بمنزلة اليقين بالبقاء، شلون بعد مثل الشك؟ ما صار الشك اعتبار بنفس الدليل. الشيخ النائم يكون هذا اليقين من حيث الشك العمل، كأننا نحتاج إلى الاحتمال بمنزلة اليقين، فيبقى اعتبارا هذا الشك. فما دام يبقى اعتبارا فالأمارة تتقدم حاكمة على الاستصحاب. ومن جانب آخر هل الاستصحاب تتقدم على بقية الأصول؟ ليش؟ لأن الاحتمال يصدر بمنزلة اليقين. ويسمى الأصل في حالة بذل هذه الاعتناية بالأصل المحرز. وهذه المحرزية قد يترتب عليها بعض الفوائد في تقييم الأصل المحرز على غيره. هذا كلام الشيخ النائي باعتبار الاستصحاب بإيمان وحاصما على دليل الأصل العملي البحث أو التنزيل مجد سواء كان تنزيل من المجلس الأول أو أصل البحث فالاستصحاب يتقدم على أساس هذا كلام الذي ذكره المحقق النائم ان الاحتمال يختلف من منزله اليقين. واما اصل غير المحرز بنظر الشيخ النائم يرتب الجري العملي على الاحتمال بدون تنزيل الاحتمال بمنزله اليقين، او نقول رتب جري العملي على طرف واحد من الشك بدون تنزيل بمنزله الواقع. لأن شيخ النائم يقول المحرز في التنزيل، لا يقسم التنزيل إلى قسمين، تنزيلين بنحو تنزيل المحتمل بمنزلة الواقع، وتنزيلين بنحو تنزيل الاحتمال بمنزلة اليقين. ما عند قسمين من التنزيل، عند قسم واحد. لذلك الفرق بين التنزيل لشيخ النائم يقول تنزيل الاحتمال بمنزلة اليقين وغير التنزيل، على أساس أن الاحتمال رتب عليه الجري العملي، أو بتعبير آخر المحتمل رتب عليه الجري العملي بدون أن يكون محتمل من منزلة الواقع أو الاحتمال من منزلة اليقين. المهم هذا اللي ما استفدنا سابقا إجا حاليا في كلمات السيد الشهيد المزيد الاستصحاب كذلك جعلة الطريقية والكلام اللي خلناه أمينك الرسول سيد الجزء الجزء إن كنا هناك ترى الكلمات الشرق كلام الشرق ما يؤمنه ما جعلت الطريقية للرسول إماميا على الكلام ليس له أكثر فإنه وحيد هو الكلام شيخنا أن الجزء الرابع عندما يتحدث عن أصل وفي كلام آخر في كلمات التبشير وكلمات المحمود الهاشمي أنه في الأصل غير المحرز جعلت تنزيل التعبير. هذا قرار ليس له الأمثال بل في كل الأصول العملية الجري العملي انتهى الأمر التنزيل والتعبير يترتب على كل سواء كان من الأصول العملية أو الأمر هذا التنزيل والتعبير ومن الخصائص الرابعة للقصد هذا يترتب على الأمر وعلى الأصل. التعزير على إصالة البراءة والتعزير على إصالة الإحلام وكذلك التعزير والتعزير على الاستحاض ذكر في الأصول غير المهرزة التعزير والتعزير يترتب عليه أما في الاستحاض إضافة إلى التعزير والتعزير هناك جهاد هو التعزير احتمال من ذلك لكن هذا ما موجود في الأصول الأخرى هذا رأي الشيخ مالك المهم رأي الشيخ الشهيد الأصول العملية الشرعية في مقام الإسلام تلتزم إلى ثلاثة أقسام أصول بعثة أصول تنزيلية تنزيلية بناء تنزيل المحكمة لمنزلة الواقع تنزيلية بناء تنزيل الاحتمال منزلة اليقين صلى الله عليه وسلم.